بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اليوم نتحدث إن شاء الله في الآية 146 من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إن شاء الله نحاول يعني على قدر الوقت أنه نعالج بعض الألفاظ والمعاني. سأصرف عن آياتي، السياق اللي جت فيه هذه الآية الحقيقة لها علاقة ببني إسرائيل وموسى عليه السلام وبني إسرائيل، والسياق هذا مهم، لأنه لما يتحدث القرآن الكريم عن قانون وسنة من سنن الله في الناس، هذه السنة ثم يجعلها في سياق له علاقة ببني إسرائيل، ممكن يكون بعض الحكمة إنه بالذات اليهود هم أكثر الناس عندهم كبر في الأرض، كبر وممارسة الكبر وممارسة الفساد، باعتبارهم يهود على الدين الحق. لا، احنا سبق قلنا انه التحريف لدين الله سبحانه وتعالى نشأ عنه، انه من يؤمن بهذا الشيء المحرف لابد ان تصدر عنه سلوكيات، والقرآن قال ويسعون في الأرض فسادا، باعتبارهم كما قلنا مواليد، يعني مولدين يعني من أب يهودي وأم يهودية، لا باعتبار ما يؤمن به اليهودي، وعلى رأس هذا الإيمان ما يسمى بشعب الله، يؤمن هم أنه شعب الله المختار، يعني أن الله سبحانه وتعالى اختار من بين كل هذا الشعوب هذا الشعب وميزوا على باقي الشعوب. من هنا هذه بحد ذاتها كافية لتجعلهم أهل كبر، والحقيقة بيعتقدهم مع فكرة التفوق على كل البشر، حتى الدول التي تساعدهم والشعوب اللي تقف معهم والشعوب اللي أنقذتهم من الاضطهاد وتفاصيل أيضا يتكبرون عليها. ولذلك أذكر أنه سنة يعني أواخر 2004 في بريطانيا عملوا دراسة، وكان في سؤال يسألوا الناس، يقولوا لهم مين أبشع دولة بمنظارك، يعني أنت ترى أبشع دولة في العالم. إسرائيل أخذت الأولى في الشعب البريطاني إنها أبشع دولة، قبيحة يعني شكلها. وأبرز وقتها بعض الأسباب كانوا يسألوهم ليش، قال هذول يتكبروا، حتى البريطانيين تتكبروا على الناس اللي أنشأوا لكم الدولة والتفاصيل. فإذا هم على فكرة مش بس أنتم بتلمسوا هذا الكبر، مش بس أنتم بتلمسوا، كل شعوب بتلمسوا الكبر، والكبر سلوك، هو مش بس من داخله هو بيشعر نفسه كبير وأكبر من البشر، وسلوكه بيعلن عن هذا الاعتقاد اللي في داخله، وبأخذ اعتقاد. وقديما زمان من سنين طويلة مرة التقيت بواحد كان واضح عليه انه هو يعني من جاي باحث من الامريكي بس يهودي، وكان يلف حول الصخرة وينظر وتفاصيل. فالمهم وقفت وتكلمت معه لما شفته مهتم، ومن ضمن كان سؤالي له انه انت بتعتقد تصوروا في القرن وقتها العشرين كانت ورجل مثقف وكذا الاخره، انت بتعتقد انك يعني تتميز على باقي الشعوب باعتبار انكم يعني؟ قال بيؤمنوا، قال يعني بهذا الكلام انهم يتميزوا عن باقي الشعوب، انه الله ميزهم وجعل باقي الشعوب دونهم. ولذلك في التلمود عندهم اللي هو تقريبا شروحات فقهائهم او حاخاماتهم اذا صح التعبير عبر عصور معينه، هذا التلمود شيء عجيب في قضيه النظره للبشر الدونيه، وسبق انه تحدثنا في بعض هذه المسائل مش وقته، لكن لاحظوا هنا الايه تتكلم عن ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون، وجت في سياق ايش؟ في سياق الكلام، وموجه كان لموسى عليه السلام يبلغهم، وكمان للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الله سبحانه وتعالى يعلم إيش بدهم يكونوا هذول عبر التاريخ في الكبر إلى يوم القيامة. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، إذن موجودين ليوم القيامة وبيمارسوا الكبر والفساد. طيب المهم برد أكرر دائما، مش القضية قضية مولد، وإنما لما أي إنسان بيعتقد أي اعتقاد بتستطيع أنت تتنبأ بتصرفاته على ضوء اعتقاده. ولذلك إذا بدكم تفهموا أي أمة من الأمم وسلوكياتها حتى في العالم السياسة، شوف فلسفتها وعلى أي أساس بتقوم، لأن الفلسفة لما نقول فلسفتها أو عقائدها بشكل تقدر تعرف كيف ممكن يتصرفوا مع باقي الشعوب أو في داخلهم إلى آخره. طيب سأصرف، إذن تعهد رباني، ونادر مثل هذا الكلام في القرآن الكريم، سأصرف. طب إيش هو الصرف؟ أول شيء إيش هو الصرف من ناحية اللغة؟ الصرف لاحظوا هو رد من حالة إلى حالة، كمان مرة الصرف رد من جهة إلى جهة من حالة إلى حالة، هذا إيش الصرف؟ رد. في بعض علماء اللغة قال رجع، لا هو رد مش رجع، رد من حالة. هاي عن نحو لاحظوا مثلا تصريف الرياح، الآن الرياح بتهب، شو القرآن ورد فيه تصريف الرياح؟ الريح بتهب بهذا الاتجاه ثم تجدها انصرفت من هذا، ردت من هذا الاتجاه إلى هذا الاتجاه، من هذه الحالة إلى هذه الحالة، هذا اسمه صرف، تصريف الرياح مثلا. طيب صرفهم ايش يعني صرفهم؟ يعني كانوا هم في حالة فردهم الى حالة اخرى، يعني ما ظلهم مش متبعين في هذه الحالة، صرفوا. طيب تصريف القرآن، مش في تصريف للقرآن؟ ولقد صرفنا بشكل، صرفنا في تصريف القرآن، صرف كيف يعني؟ أيوة حقائق الدين سواء كان في العقائد وخصوصا الأساسيات أو في الشرائع وخصوصا الأساسيات والتفاصيل، الله سبحانه وتعالى لاحظوا نوع في البيان. لذلك بتلاحظوا القرآن في قضايا معينة، مثلا التوحيد مش مرة واحدة بتكلم في التوحيد، تجد بنوع في البيان، في البيان والكشف والتوضيح، يعني هذه العبارات ثم هذه العبارات ثم هذه العبارات، المقصود ايش؟ اذن البلاغة هذا والبيان والتوضيح لمسائل الدين، تجد ايش؟ مشان اذا الناس ما فهمتش هون تفهم هون، ما فهمتش هون تفهم هون، هذا التصريف ايش؟ ايات الله سبحانه وتعالى. ثم لاحظوا ايش كمان في تصريف في القرآن الكريم؟ وإذ صرفنا إليك نفرا، إذن هم لما ردوا في الجهة اللي كانوا فيها ردوا إلى الجهة اللي فيها الرسول يستمعوا القرآن. وعلم الصرف مش في نحو صرف؟ مش في نحو صرف؟ لأنه علم الصرف له علاقة بأبنية الألفاظ وكيف تم اشتقاقها، هذه ترد هون وهذه ترد هون وهذه ترد، الكلمة مردها في أصلها كذا وهي مردها كذا وهي مردها كذا، علم إيش؟ الصرف له علاقة بالأبنية، أبنية الألفاظ وكيف ترد إلى أصولها، وهذا أصل كذا المعنى وهذه أصل اللفظة الألفاظ، مش زي علم النحو اللي له علاقة بالمعاني والإعرابات، هذا موضوع تاني. علم الصرف إيش كمان في صرف؟ كيف؟ صراف العملة، صراف العملة، صراف العملة برد من من من دنانير إلى دولارات، أو بردها من دولارات إلى دنانير، من حالة إلى حالة، هي دنانير فبرد لك إياها إيش؟ برد لك إياها شيكلات. هي شيكلات برد لك إياها دولارات، برضو بنفس الموضوع، تمام؟ وبدناش نستفيد أكثر، لكن هيك يعني كلها بترجع على فكرة للمعنى، المعنى نفسه. صرف الله قلوبهم، بعد ما كانت قلوبهم على حالة جعلها على حالة أخرى، بس واضح إن حالة أخرى إيش؟ أسوأ من خلال التعبير. إذن لما الله بيصرف القلوب، إذن هي بتكون على حالة بخليها تتدنى، تروح لحالة ثانية، فبردها عن الحالة اللي هي فيها لحالة أخرى. هذا إيش؟ الصرف. ولذلك لما تشوفوا شو تستخدم هذه الكلمة حتى في حياتنا، بتجدوا في النهاية إذن هي رد من حالة إلى حالة، من جهة إلى جهة. هذا إيش؟ موضوع الصرف. إذن سأصرف عن، وعن هذه فيها إيش؟ بعد. معناته بدهم يكونوا بعاد، إذن هم راح يكونوا في حالة بعيدة. سأصرف عن، فهمنا عن؟ إذن هم بدو يصرفهم من حالة هم فيها إلى حالة أبعد. طب ما هم الآن مش فاهمين، ما هم الآن مش مؤمنين، ما هم الآن مش سالكين، إيش عن أبعد كمان؟ سأصرف عن آياتي، وسبق تحدثنا في الآيات على فكرة تفصيح معنى آية بالتفصيل. سأصرف، سواء كانت آيات، على فكرة هون شو المقصود؟ أي آيات؟ هل هي آيات القرآن؟ طبعا بالدرجة الأولى آيات القرآن أو آيات التوراة أو لأنه هذا الكلام جاء في سياق الكلام مع موسى كمان عليه السلام، الوحي يعني آياته، آيات الله سبحانه وتعالى اللي هي أيضا القرآن مثلا عندنا، تمام؟ لكن العلماء ما فهموش انه هون الايات فقط المتعلقه بالقران، وايضا الايات الكونيه، لانه الكون نفسه ايات وعلامات داله وموصله الى الله، تمام؟ الابداع، الخلق، هذا كله يوصل لمعرفه الخالق وصفاته الى اخره. فاذا الايات هون بالدرجه الاولى المقصود الوحي، سواء كان في التوراه او الانجيل او القران، طبعا مش التوراه الموجوده حاليا أو الإنجيل موجود حالي، الإنجيل موجود حالي سيرة كتبوها بعض التلاميذ، قصدي مش التلاميذ، حتى تلاميذ إلى آخره، في مسافات مش قضية. سأصرف عن آياتي، إذن فهمنا الآيات الآن المقصود، وبعدين بدنا نشوف كيف الصرف هذا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، هو صغير، قال إيش؟ بتكبر. شوف يفتعل انه كبير، يفتعل انه كبير، تمام؟ كل المخلوقات هذه صغيره، واذا الانسان اللي بتشوفوه انتم، الانسان قديش هو علومه وجبروته، الانسان صغير يعني ممكن ناموسة تقضي عليه، ويا ما بنشوف، وكمان لما يموت بتلاحظ ايش؟ عاجز تماما، ومش، وكمان لما يمرض، وتفاصيل طويلة. طب وتتكبر ايش يعني؟ ايش يعني؟ لحظة، لذلك ما فيش كبير الا الله سبحانه وتعالى، له الكبرياء، لانه هذه هي الحقيقة. الكبير واحد، واحنا حتى لما بنقول انه هذا كبير القوم، يعني نسبي، يعني كبير بالنسبة لها صغار، كبير بالنسبة لها صغار. وكل ما عرف الإنسان حقيقته بتواضع. ولذلك التواضع قوة والتكبر ضعف وخلل من الداخل. على فكرة هذول أهل الكبر، ولا في أسهل منهم ذلوا لمن هو أكبر منه، بس المتواضع لا يذل، ما يذلش لأحد، اللي بيعرف الله تمام؟ إذن هذول اللي بتكبروا أولا شعور هو من داخله شعوره إنه أو يفتعل يعني من داخله ممكن يكون مهزوز على فكرة ويفتعل إنه كبير فيسلك مع الناس على ضوء هذا الكلام. فالتكبر على فكرة هو ما بيبقى في داخل الناس سلوك. سلوك إيش عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الكبر. الكبر طبعا غير عن الكبر. الكبر هذاك بلغني الكبر يعني صار سنه كبير مش هيك؟ إنما هذا الكبر. كبر متكبر. إبليس اللي أهلكه إيش؟ إبليس اللي أهلكه إيش؟ كبر. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الله خير بيتك يا إبليس. طب ما هو اللي قايل لك اسجد الله. إيش علاقة آدم إنه من طين ولا من غير؟ مين اللي أمرك؟ تبعته؟ شفته؟ طب وفي ناس مثل إبليس اليوم عنا أعوذ بالله بل هم مستعدين يقتلوك إذا بدك تطبق شريعة الله اللي هو أوامره. ما هو بالنسبة لإبليس رفض أمر مين؟ رفض أمر الله. طب في عندنا ناس بيرفضوا أمر الله وعلى وجه الخصوص الطغاة. كل ما كان متكبر على فكرة كل ما هكذا نشوف في الآية بتيجي بتقول لهم شرع الله والله أمر بهيك بقول لك إيش الله وبقلت لك لأنك تريد إنه هو يلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال في تعريف الكبر؟ وإحنا سبق طبعا على فكرة كان بدروس بعض الدروس مرينا شوية يعني حصل وحتى الآية هاي كنا نستخدمها أحيانا على وجه السرعة بس الآن بدنا نمشي فيها في التفسير. بطر الحق وغمط بالطاء غمط الناس. بطر الحق وغمط الناس. إيش بطر؟ بطر الحق حتى نشوف شو هو الكبر. بطر الحق وغمط بالطاء الناس. البطر فيه الذراع عفوا ذاك الغمط. البطر هو لحظة لا يريد أن ينزل عند الحق لما بيتضح إله. لما بيتضح الحق يرفض. هو الحقيقة مش بس برفض وبرد الحق ومش بس برد ويكره. يعني إذا مش دقيق نقول هو يرد الحق لأنه ممكن هو برد مرات بيكون في وضع مثلا مضطر في وضع أشكال وألوان بس مش من داخله هو يكره. تمام؟ فهو إذا هو لما نسميه بطر لابد تتوفر ما يلي. هو يتنكر للحقيقة يرد الحق يكره الحق. ومش بس هيك وغالبا هذا اللي فيه بطر بيكون فيه كبر يعني عن استعلاء يستخدم يعني الرد واحتقار الحق. واحتقار الحق رد الحق على فكرة وعدم القبول به وبكره الحق بلاش احتقار الآن لأنه جايين وبكره الحق عن شعور بإيش؟ بالقهر إنه يعني يقهر الآخرين. إذن بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقارهم معناته هو شاعر إنه إيش؟ هو فوق وهم تحت بيزدريهم يعني. طب بس بيزدريهم؟ بس بيزدريهم؟ لا وبرضو فيها معنى على فكرة من معاني القهر اللي هو الغمط بشكل. فهو اذا يتصرف بصفته ايش؟ يشعر بانه كبير الناس مزدرين ويمارس عليهم ايش؟ القهر. اذا هذا الكبر وهو درجات لانه ممكن يكون في قلب مثقال ذرة من كبر واكثر واكثر واكثر واكثر واكثر واكثر واكثر لما يصبح مرض ظاهر. ظاهر كيف يعني؟ يعني مرات ممكن في داخله في كبر على فكرة وصعب جدا انك تجد النفس البشرية خالية من الكبر. صعب خصوصا يعني في قضية قبول الحق مرات الناس بيراوغوا أو ممكن يكون بيقبل الحق. شوفوا ها ما طب المتكبر لازم يجتمعوا التنتين ولا كل واحد لحالها ممكن يكون كبر كمان مرة؟ يعني هو لما برد الحقيقة بيكره الحق، لا ينزل عند الحق، هذا كبر حتى لو ما كان يزدري الناس. طب وإذا ازدرى الناس وشعر أنه هو الأكبر وهم دونه ومارس على هذا الأساس وبدون ما يرفض الحق مثلا، لما يظهر له الحق بيقبل، برضو هذا كبر. طب تصور لما يجتمعوا سنتين مع بعض، إذن ضروري التنتين؟ لا، أي واحد منهم بيكون هو متكبر، يعني شوفت يعني يشعر نفسه انه كبير او يتظاهر بالممارسة. اذا هي على فكرة في داخلنا قلنا صعب تجد انسان ما فيش في داخله كبر، ولكن العلماء قديما كانوا يعلموك، المربين علماءنا كانوا يربوا التربويين، كانوا يربوا المسلم كيف يستطيع يخرج من نفسه هذا الكبر. يقال انه عمر بن الخطاب في يوم من الايام كان راكب على حصان، فالحصان صار يمشي الخبب، وبتعرفوا مرات الحصان بصير، فاللي فوقه كيف اللي فوق الحصان كيف بشعر ايش في داخله؟ فنزل فورا لما اعطاه هذا كيف الحصان بيمشي هيك، فاعطاه في داخله شعور. كيف اليوم اللي بكو مثلا راكبين شاحنات كبيره ما بيسالوش في السيارات الصغيره فيديروا بالهم هذول اللي بيسوق الشاحنات، مش تشعر انك يعني كبير وهذا صغير. وكن مرات هذول اللي راكبين لي سيارات بمليون دولار السياره، كن قال لك وشاف هيك سيارة صغيرة يدوبها تمشي، كن قال هذا ضروري يمشي في الشارع، هو إله الشوارع بس إله هو. ديروا بالكم، فالمظاهر المادية بتعطيكم شعور بالكبر. إذا أنت يعني في قصر ولا في أبها ولا راكب كما قلنا زي ما قلنا وشاحنة كبيرة هيك، بهموش اللي كانوا زمان، وأشكال كثيرة اللي على فكرة بتخلق كبر في النفس البشرية. لذلك لازم يربى المسلم كيف تتواضع وانتبه لنفسك، وانتبه لما بتصير أنت عندك كبر هذا. ولذلك كثير في ناس بيجي بيقول لك إحنا إيش هو هذا، يعني يجي يناسبنا هذا بصفته إيش يعني هو جاي أخرى هالتافه هذا وأجا طلب بنتنا كمان ليش؟ شو ليش؟ إحنا العيلة الفلانية وإيش هو هذا؟ يعني مش سألوا عن أخلاقه وعلمه واتزانه وتفاصيل، لا هذا يعني كيف يعني؟ وهذا كان ملحوظ على فكرة قديما، والحمد لله بدأ يذوب في البشر. ولا كان هذا زمان، أعوذ بالله، بنات بلد معينة بديش أقول أسماء تيجي تقول لي تخطبها واحد فلاح، ما كانت تقول أعوذ بالله جريمة، شو يخطبها فلاح إلى آخره. بس لما الفلاحين صاروا طبعا مهندسين وأطباء وكذا الآخرين تواضعوا. المهم كله كبر. المهم لكن كيف تراقب نفسك؟ كبر. طب هذا العامل البسيط وانت الوزير ايش بتشعر؟ إذا مسلم ما بيقبلش لنفسه يشعر بأي شعور، يشعر أنه يعني أنا أكبر منه. طب ما هو عند الله هو مقبول بجزء، مش هيك؟ مقبول عند الله وهو أعظم منك إلى آخره، وهو أثره في المجتمع كمان، وهو أصلح لأبنائه، وهو أصلح لأسرته، وهو أصلح لمجتمعه، وهو أصلح لجيرانه، وهو أنفع للبشر، مش هيك؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبدي أقولكم بشكل واضح، يعني أنتوا لو أجا خطب بنتك الجميلة ذات البياض الآخري، وهو على كل ممكن السمرة جميلة تكون مش قضية، بس أجا خطبها زنجي، وهذا الزنجي كريم الأخلاق داعية إلى الله معاه درجات دكتوراه 10 بس هيك وغني، واجي خطب بنتك الزنجي يسأل بينه وبين نفسه بتعطيه؟ إذا وافقت البنت يقول لي ها؟ ها؟ هاي بدنا نكتشف مثلا إلى آخره إلى آخره. ما يسلم إنسان من هذا المرض وبدأ علاج، لأنه إذا لم يعالج زي أي مرض يستفحل، تمام؟ وإذا استفحل بوصل للإشي اللي بنحكي فيه الآن. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، معناته هون على فكرة أكثرهم هذول اللي فسادهم وين؟ يشمل والتكبر مساوئه كلها تنتشر في الأرض بغير الحق، معناته مش مجرد شخص واحد وفي مقابل واحد، هذا هنا صارت توحي لك إيش؟ شيك؟ يتكبرون في الأرض بغير الحق، إيش يعني؟ هو بدناش نروح كثير فيها، هو في تكبر بحق، دقق معي، هو في تكبر بحق، هو أولا المعنى كأنه إذا بدنا يعني نخلص من هذا السؤال، كيف لما نقول يشعر نفسه كبير على خلاف الحقيقة؟ إضافتي على خلاف الحقيقة هو زائد في المعنى؟ لا، هذا قصدي يعني لا هو زائد في المعنى، لكن قصدي كان بالإمكان لو قلنا يتكبر كافية أو يشعر نفسه كبير، لا هو يشعر نفسه كبير على خلاف الحقيقة. طب ما أنت صغير، لأنه الكبير حقيقة مين؟ وإذا في كبير الله أكبر معناته أنت صغير، صغير، تمام؟ وبالتالي هذا إذن هذا معنى. المعنى الثاني إنه هو أصلا المتكبر يتلبس بالباطل وهو يمارس. المتكبر مش بس بتضل القضية شعور، ثم لما يمارس ممارساته، ممارسة المتكبر الناتج عن تكبره بغير الحق، ما يمكن تكون ممارسته بالحق المتكبر، تمام؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، لأنه هذا هو واقع التكبر، ممارسة بغير الحق وشعورك إنه كبير وهو صغير. ولكن ممكن يكون على فكرة طالما إنه الكبر جانب منه متعلق إنه بكره الحق وبرد الحق وما بينزل عند الحق لما بكون قادر ما ينزلش، قديش في ناس، وعلى فكرة احنا احيانا يعني في يوم من الايام احنا كنت احيانا يطلبوا التحكيم الشرعي بين الناس، مشينا فترة في التحكيم بين الناس وقلت ديروا بالكم، قلت لا يمكن ان اتحكم بين اثنين، مش واحد فيه يخطر في باله في يوم من الايام يجي يحكمني، هذه روحت ما ممكن، ولكن الفتوى بتطلب فتوى ممكن، اما تنوير يعني بالحكم الشرعي اما بين اثنين لا. ليش؟ لانه من خلال لما تصدر الحكم الله اكبر هذول ما الا تجد حدا ما يقبلش. شو ما تقبلش؟ ايش يعني ما تقبلش؟ ليش ما تقبلش؟ ولذلك برضو ادرسوا في داخلكم قديش يعني منكون احنا جاهزين نقبل اذا جاءت الامور ولو على انفسكم. مين هذول اللي بينزلوا عند الحق؟ معناته ما بينزلش عنده كبر، معناته ينتبه لنفسه بلاش يكبر معاه، تمام؟ فهون لا يتصور انه يكون ما يصدر عن هذا اللي بيرفض الحق انه يكون في صدور اشي حق، لكن اذا كان سلوك اللي هو غمط الناس، الان خلصنا من قضية انه برد الحق ويكره الحق ولا ينزل عند الحق الا اذا لمصلحته، تمام؟ لكن في جانب اخر كبر اللي هو النظر للناس بازدراء، وبيني وبينكم مرات اهل المعاصي والفسوق بننظر لهم بازدراء وبنشعر انهم اقل من الناس، وليش بيحصل معنا هالشعور؟ لأنه إنسان تافه وصاحب عصيان وإلى آخره وتفاصيل وظالم وكذا آخره. ولذلك ممكن ملوك وطغاة فعلا في داخلنا نحتقرهم. يعني هذا من نلام عليه إحنا نحتقرهم بالحق. نعم ملوك وطغاة على فكرة لما تيجي تنظر لداخلك أنت بتنظرهم باحتقار وبتشوفهم صغار أصلا وناس ما بفهموش أصلا ولا عندهم حكمة ومش مدركين ولا ماخذين الاعتبار في الملوك اللي ماتوا من قبلهم وإنه في النهاية بده يوقف أمام الله ولا بيؤمن أصلا يبدو. هذا بدي كيف بديش أحتقره أنا؟ كيف بديش أحتقره أنا؟ غصبا لازم يكون. فهذا من جانب هذا ممكن يكون في احتقار. وكيف في أرض المعركة برضو كيف لما الصحابي ذاك اللي كان يتبختر وحاطت عصابي وأشي الرسول وقال إنه الله سبحانه وتعالى بكره هاي المشية إلا في مثل هذا الموقف اللي هو في المعارك. إذن ممكن لكن مش في جانب الجانب الأول. إحنا قلنا في جانب ازدراء أحيانا اللي أنت أصلا ما بيكون لك يد تزدري لأنه هو ما يصدر منه يستحق الازدراء. إذن أنت مش قصدك تتكبر على فكرة مش قصدك لكن بعض العلماء ممكن يقول هذا في حد ذاته كبر بالحق مثلا ممكن بعضهم يرى هيك. إذن سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لاحظوا هدول الناس اللي بوصلوا لهذه الدرجة خصوصا الكبر إيش مش الكبر اللي بنمو بنمو بنمو بنمو حتى يصير إيش هو متكبر ومتكبر ممكن يكون جبار جبار. ولاحظوا انه زي ما قالوا هو وردة متكبر جبار في حق البشر وجبار متكبر بحق مين؟ الله. وليش سبقت جبار المتكبر وليش سبقت متكبر في البشر جبار؟ لانه هو يبدو تكبره يقود الى الجبروت يقود إلى الجبروت البشر متكبر جبار. إذن وردت طب مش هيك قلنا؟ إذن البشر المتكبر قبل والخالق الجبار قبل المتكبر. مش موضوعي أخوض فيها لكن خلينا بس بالمتكبر الجبار لأنه تكبر البشر يقود إلى الجبروت. طيب الآن وأن يروا كل آية تصور وين بوصل فيهم من هون بتبدأ تكتشف السر ايش هذول الطغاة اللي على العروش اللي هم مثال واضح على الكبر ونظرتهم للناس ونظرتهم للشعوب والتعالي على دين الله والتعالي على الحق ورفض انه يكون في عدل في الارض. هذول تتجلى فيهم صورة المتكبر الحقيقي في الممارسة حتى لو أظهر التواضع. قال بيصوروا لك إياه قال بيجي هيك بيشوف طفل صغير بيقترب على الطفل وبصير يحكي معاه قال بيمشي في الشارع يا ما شاء الله وكمان بيمشي الطاغية كمان بيمشي في الشارع قالوا يعني بيحكي مع الناس يا شب سبحان الله وبتكلم مع الناس والله قال يا آدم الله قال يا آدم. هذول لما بيمشوا في الشارع قالوا بيصوروهم وبوروك يا سبحان الله كيف بتكلم مع البشر ايش التواضع هذا ايش التواضع ولا ايش هالاستصغار لنفسك انت وتعظيمك له للمتكبر معناته انت مش فاهم انت مش فاهم معناته ولا انت مسلم حقيقي معناته برضو هاي بدها علاج مثل ما انه المتكبر بده علاج اللي بيشعر بانه صغير بده علاج برضو اللي بيشعر انه صغير معناته فيه عنده نقص في جوانب ايش يعني ملك وحكى معنا. انا بذكر مرة جاء الملك حسين هنا قبل 67 ماني قلت لكم انا موجود من زمان قبل 67 جاء الملك وكان معاه برضو رئيس الوزراء واجوا هون على بغض النظر عن اسم اللي بس كنا اولاد طبعا ولد من الاولاد يعني مش اولاد يعني 10 اكثر المهم ايه ولد من الاولاد طبعا الناس على فكرة كانت تجتمع بدها تشوف الملك مجتمعين البلد كلها تشوف الملك. ها تشوفوا الملك؟ طيب تشوفوا الملك. المهم فهذا فانا دارنا قريبه من المنتزه كانت، بطلع من بعيد على الناس متجمعه وهي بدها تشوف الملك. ها ما هي دارنا هون كانت يتجمع. طيب فاذا به جاي ركاض ابن الحاره هذا، شو بقول؟ انه هو دقم بقندره الملك. يعني هو حاشر، هو حاشر ضربت حذاءه في حذاء الملك ومبسوط. مبسوط. ها طيب اللي ما كنتش ناسي بجوز في حذاء رئيس الوزراء وقتها، ما ادري هو الملك ولا رئيس الوزراء، بس الحادثة هيك لها زمان القضية، لها زمان القضية. فهون سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية، صوروا كل آية، هذا التعبير كل آية على التكسير، شو ما يشوفوا، شو ما يشوفوا من آيات دالة، شو ما يشوفوا من آيات موصلة، من علامات تقود إلى المعرفة، تقود إلى اتعاظ الاعتبار استنباط والاستنتاج السليم، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها قد ما تتنوع الآيات. شفتوا فرعون نوعت له الآيات ولا ما نوعت؟ مش فرعون كان متكبر، مو أبا واستكبر، هاي مريض فرعون، وفرعون بيطلع بسيط بالنسبة للموجودين اليوم على العروش اللي أصلا هم لم تختارهم الشعوب، والوقاحة إنه هو على العرش، وإذا بدك تسأله بأي حق، بأي حق؟ بحق إني متغلب عليكم وبالجيوش وهيني. هيك متكبر، وكأنها الشعوب يعني لما بتختار واحد يقودها من أجل إنه يستعبدها. الحق لمين هو؟ واللي بيدافع عنهم هذول، الحق لمين هو؟ للشعوب ولا للأفراد هاي والأسر؟ بأي حق؟ فهون المهم، وإن يروا كل آية، شوف إذن الله هذا قانونه، فبتستغربوا أنتوا هذول بتعظوش ليش؟ هذول بتعظوش ليش؟ ليش هم مستغرقين في المعاصي؟ ليش مستغرقين في الظلم؟ ليش مستعدين يقتلوا شعوب بدون يهتزم شعوبهم، بدون ما يهتز لهم رمش؟ وبيناموا قال، يعني ما بيقلقوش انهم قتلة، ولا بيقلقوا انهم لصوص، ولا بيقلقوا انهم مجرمين. طيب وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني ما بتقدمش الآية الا طب آيات الله مبثوثة في الكون كثير، ولا هو بالكم الملاحدة مع كل الآيات المبثوثة في الكون، ليش بقول لك اثبت لي وجود الخالق؟ شو؟ شو؟ وانت لما يعني اذنك بتزعجك وين بتروح؟ بقول لك على طبيب الاذن. قديش درس هذا طبيب الاذن حتى يفهم الموضوع؟ ولما برضو عيونك بتغبش شو بتعمل انت؟ بروح قديش درس هذا طبيب العيون؟ شو نقول يعني؟ كل هذا هي العظمة والنظام المبثوث في الكون، وبعده بقول لك اثبت لي، هو مش قضية اثبت لي، هذا الخلل في داخله. ولذلك فعلا من خلال تجربتنا كثير منهم اللي كان ملاحدة في يوم من الأيام وكبروا في السن، في الأخير تواضعوا وخلصوا ودخلوا المساجد، الغالبية العظمى منهم، كثير منهم. لذلك أنا بذكر كنت جوز ناسي عماد، كان في بدون اسم من كبار الملاحدة قال في البلد هون، وسبق قلت القصة، من كبار الملاحدة في البلد هون يشار إليه بالبنان زمانها، بقوا الناس قال مشان يظهر الواحد نفسه إنه إشي، يقول إنه ملحد مع الحزب الفلاني، الأسماء اللي بتعرفوها. طيب بلغ الرجل فوق 70 في يوم من الأيام، ماشي أنا وياك يا عماد أبصر، نسيت أنت ولا لا، ارتنت من عند المقبرة، ماشيين من عند المقبرة، بقول لي طلع نظرت في المقبرة وإذا واقف عند قبر أبوه وقاعد بتمتم. طب مغلب الناس إلك 70 سنة في الإلحاد، مغلب الناس إلك 70 سنة، ألقيت عند قبر أبوك رافع إيدك وبتمتم، رافع إيدك وبتمتم، ويقول منيح يا منيح منيح، بكون هذا من داخله كاين قصة الإلحاد، شغلة مش كبر تفاصيل ممكن كانوا خادعينهم بالعدالة الاجتماعية والفقراء ومش فقراء وتفاصيل هاي كلها مش كبر. ممكن هذول الله سبحانه وتعالى ينظرهم نظرة مختلفة. اللي مش كبر مخدوع جاهل مش دارس مش عارف مش كذا. أما يثبت وجود الخالق أنا أثبت لك ليه؟ إيش أنا باقي مولدك؟ أنا ماخذك مقاولة. إذا كل هاللي موجود في الكون من حولك أنت ما بتعرف شو علاقتي أنا؟ بس كنا مرات ننزل لمستواهم. ننزل شوف ننزل هذا كبر. ننزل لمستواهم مش هنفهمهم. المهم فهون وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد. صوروا لما بتكون سبيل الرشد مبينه بتقولهم انت العدالة في المجتمع هذا اصلا بتصنعك يا طاغية انت بتصير اصلا محبوب اكثر وثابت في عرشك اكثر اذا بتعدل مع الناس واذا بترعى الناس واذا بكذا الاخره. ومبين ما بيختلفوش اثنين انه لما يكون هو عادل بصير اقوى لانه قوته من النتيجة. لما يكون عادل بصير اقوى بصير محبوب بذكرون الناس بالخير بقاتلوا الدفاع عنه. لذلك فرق بين انسان شعبه اختاره وبين انسان تسلط ولا اسهل من سقوط اللي تسلط لما خصوصا العدو بهاجمك بسقطوا هدول. انما لو شعبه مختاره ما بسقطوش. تمام. فبالتالي هون طيب مبين طريق شو اللي بعدين انت بتجمع المليارات ايش يعني شو بتستفيد في النهاية؟ طب مليار ما بكفي. لا كيف بتلاقي هذا 100 مليار وهذا 150؟ شيء عجيب. طب ليش بلزموك هذول؟ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا. الرشد وسبق قلنا في السبيل سبق ونذكركم عشان الأشياء اللي مكون ذاكرينها منوقفش عندها كثير. السبل فيه امتداد خصوصا من نقطة ابتداد ولذلك سمي السبيل سبيل لأنه ممتد وسمي الصراط صراط لأنه واسع وزي ما قلت أنتم مرة إيش هاي وي الصراط. تمام. السبيل إذن السبيل إيش الفكرة هو امتداد في اتجاه للوصول إلى لذلك إسبال الإزار إسبال الإزار أنت بتطوله وبتمده لتحت إسبال الإزار هيك مش هيك؟ شو معنات إسبال الإزار؟ يعني إزارك بتطوله وبتنزله وبتمده. تمام. والسبيل والطرق زي ما قلنا الطريق هذيك فيها موضوع الطرق مش هيك؟ وقديش الناس بتمشي فيه وتطرق وبصير له معالم في الطريق. لكن السبيل بتوضح دير بالك بتوضح مسألتين. المسألة الأولى أنت لما بتمشي في سبيل إذن أنت من نقطة في اتجاه نقطة بدك إياها مقصودك هذا الممتد الطريق اسمه إيش؟ سبيل. وسبق قلنا إنه السبيل لغة في اللغة العربية تؤنث وتذكر. كل هذه سبيلي تؤنث وتذكر السبيل. بدناش نوقف عندها لأنه سبق وقفنا. إذن وإن يروا سبيل الرشد. طب إيش الرشد؟ إيش الرشد؟ رشدة ورشدة ولحظة والرشد والرشد الرشد والرشد لغات يعني تقال هاي اثنين صحيح. تمام. وبعض العلماء حاول يفرق. الآن بديش أزعجكم في محاولاتهم في التفريق بين ولكن شو هو الرشد والرشد. لاحظوا لما يكون سلوك في طريق صح شو بكون هذا رشد. طريق صح وخير إذا ما كانش خير مش رشد إيجابي. تمام. إذن الرشد واحد من ثنين يا إما تبين الطريق الصح. لاحظوها التبين الطريق الصح اللي هو خير. ما هو الرشاد على فكرة صلاح. الرشاد صلاح لكن ممكن مرات أتبين أنا طريق الصلاح ومرات أسلك. إذن هو على فكرة مش بس تبين وفي كمان سلوك يعني في تبين يتبين الطريق. إذا ديروا بالكم في الرشاد في طريق دقيقة في الطريق أكيد مشوا في الرشاد في طريق بدك تسلكوا أنت ما أنت في حياتكم أنتم بتسلكوا إلى الله انتوا بتسلكوا الى الله، فلما يتبين لك طريق الله فصار عندك انت ايش؟ رشاد في الموضوع. الان بتسلك وانت بتسلك في الطريق الصح برضو، هذا ايش؟ رشاد. ولما ببلغ الانسان الرشد، لما ببلغ الرشد يعني ببلغ بصير قادر للتفريق بين الطريق الحق والخير وطريق اللي ببلغ الرشد. والراشد ابلغ منها الرشيد. الرشيد معناته الرشاد اللي هو الصلاح، الصلاح على فكرة وتبين الطريق الصح. الرشاد اصبح جزء منه، الصفة ثابتة، لانه دائما هي فعيل زي رحيم. رحيم سبق اذا بتذكروا لما فسرنا الرحمن انه رحيم هاي تدل على الثبات، في صيغة فعيل رحيم ورشيد تدل على الثبات، وهي ابلغ على فكرة من راشد، ابلغ وتدل على ثبات الصفة. صفة ايش؟ الصلاح والسلوك الايجابي في اتجاه الخير يعني. لا تمام، الرشاد. اذا ابلغ من راشد رشيد، فاصبحت رشيد صفة ثابتة له، زي قلنا رحيم ورحمن بدل على امتلاء، الامتلاء رحمة، رحيم ثبات الرحمة، نفس الشيء الان هون رشيد اللي هو ثابتة صفة الرشاد له. مش بدناش نخوض كتير ان بس كان في هون رشدة ورشدة، ما هو في القرآن لما ينوع القرآن معناته بدنا ندقق أكثر في السياق، مش وقته الآن. رشدة ورشدة يعني، لأنه في بعض العلماء حاول يفرق، بس الآن بديش أخذ في التفريق مشان نوصل لآخر الآية في الألفاظ على القليلة، وما وصلناش للي بدنا إياه برضو الآن. إذن الهداية على فكرة ممكن واحد يهتدي مثلا إلى حل مسألة في الرياضيات، هذا مش انه بسميه رشاد انا، هو اهتدى الى حل هو هذا الطالب اهتدى الى حل المسألة. لانه على فكرة الرشاد، خليني ادقق الان اكثر. الرشاد اول شيء فيه، دققوا معي الان بلورته في الاخير. الرشاد فيه دلالة الى الطريق الصحيح، دلالة الى الصلاح، طريق الصلاح، او السلوك الطريق الصح. انتبهوا لك كلمة دلالة. والهداية بعض انواعها دلالة، ولذلك الرشاد جزء يعني. الهداية اشمل على فكرة، الهداية اشمل من الرشاد. هل الرشاد هداية؟ نعم، بس هداية لايش؟ هداية دلالة الى الطريق الصح الخير. اما والله واحد اهتدى لحل مشكلة رياضية ما لهاش علاقة بموضوعنا، احنا موضوع السلوك الان. ثم السلوك في الطريق الصلاح والخير، هذا رشاد. طيب، وان يروا سبيل الرشد، احنا هاي طريق اثريته، هاي طريق. وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي، لانه شو قابل الرشد؟ الغي. معناته شو هو الغي؟ اذا كان الرشد صلاح فالغي فساد، وإذا كان الرشد دلالة إلى طريق الخير والصلاة فالغي والغواية دلالة إلى طريق إيش؟ الفساد والشر، الشر والفساد. تمام؟ إذن وإن يروا سبيل الغي لا يتخذوه. يعني الجماعة لاحظوا بتصير عندهم هيئة نفسية وطريقة في التفكير. ولذلك ديروا بالكم كل هذول الناس من المتكبرين والطغاة، انتبهوا لهذه المسألة، في النهاية مصيرهم محتوم. ليش؟ لأنه في لله قوانين. وتصوروا لما انت مثلا انت تشتري آلة معقدة وما تتبع قوانين الصانع وزي ما بيقول لك تعليماته، ايش في النهاية بصير؟ وبالتالي طالما الكون مخلوق بالحق، وأن هذول لاحظوا يروا سبيل الرشد، ولذلك ما تغتروش إلهم مستشارين ما لهم مش مستشارين، لا ما هو حتى المستشارين من الطغاة بيكونوا، وبالتالي بيكون عندهم مفتال في طريقة النظر للأمور وإيش بدهم وإيش الأهداف والتفاصيل. وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وهذا بطمنك على فكرة، قانون الله ورحمة في عباده. ولذلك الطغاة بتطويهم الزمان، والناس بتعود على فكرة بتصلح أمورها وبتمشي. ولذلك البشرية في اتجاه والطغاة بيعرقلوا المسيرة أو مرات بيفيدوا الناس وهم جزء من اختبار الناس على فكرة، ولكن النهايات محتومة محتومة. وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وأن يروا سبيل الغي يتخذوه، خلاص انتهى معناته. ليش انتهى؟ مصيرهم معروف، تخاف منهم انت ليش؟ في النهاية أي هزة، ما هو مرات على فكرة إذا هذه الشجرة اللي ما إلها أصول إذا ما جت ريح، إذا ما جت ريح بظلها واقفة. طيب وإذا جت ريح نسمة برضو بظلها واقفة، شو بدها هي؟ بدها ريح شوية يعني، حتى لأنه ما لها جذور. ولذلك هذول الناس ما لهم جذور. مين الناس هذول؟ أنا بقول الطغاة على العروش اللي ما اختارتهم شعوبهم، المتسلطين اللي كثير كثير ناس كانوا يجوا يسألونا، يقول كنت ماشي في السيارة أنا، طيب أنت ماشي، قال فدهست بسيارته قطة وتلاقيه مضطرب. الله أكبر، هذا داهس قطة ومضطرب، الأخرب بيتهم هذولا، بقتلوا شعوب وبسرقوا مليارات وتفاصيل. مين إذا؟ مين الإنسان الحقيقي؟ مين اللي بحق له يمشي ورأسه مرفوع؟ هذا اللي قتل قطة وجاي بيسألنا، ومضطرب وما عرفش ينام الليل، ما عرفش ينام الليل. واللي قلت لكم مرة واحد بيقول لي أنا شفت صرصور قالب ومش عارف انه مرات الصرصور بيقلب على ظهره وبصير اجريه تلعب، قال مشيت وبعدين ما قدرتش رجعت وعدلته مشان يعرف. صوروا هذا انسان، هذا انسان. هذول ايش الطغاة؟ هذول شياطين. اذا وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه. صور، هذا صناعة ربانية، هذه سنة من السنن. بدي اطمنكم، ديروا بالكم، كل المتكبرين وكل الطغاة إلى مزابر التاريخ، لكن هذا الله سبحانه وتعالى بيختبركم بالطغاة، بيختبركم وبيخرجكم. ما يمكن أمة تختبر هذه الاختبارات إلا تصير كل يوم أرقى من اليوم اللي قبله. أنتوا اليوم في الفهم مش زي قبل 10 سنين، أنتوا اليوم في الفهم مش قبل زي 20 سنة، أنتوا اليوم في الفهم مش قبل 30 سنة، والوعي والمطالب والأهداف صار يختلف، والناس لا تقاس بميزان الذهب يعني، وهي تصلح شيء شيء، ونحن نراها تصير في اتجاه الصلاح إن شاء الله. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه. طيب ليش ذلك السبب الآن؟ سبب إيش؟ سبب لاحظ، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. هيا والقضية تكذيب بالآيات، وكانوا عنها غافلين. إيش الغفلة على فكرة؟ وإحنا سبق ما يزدع فكرة، بدي أرد أذكركم، أنا بكون متذكر إشي ثم أنساه، هذا شو اسمه؟ نسيان. وكان لازم أعمل شيء وما عملتوش، هذا اسمه سهو. كمان مرة كنت أنا فاعل شيء، كنت متذكر شيء وما عدتش أتذكره، شو اسمه؟ نسيان. لازم افعل شيء وما فعلتوش، شو اسمه؟ سهو. ولكن في شيء قائم وانا مش منتبه له، هذا غفله. في شيء قائم، كيف المراه اللي بتغفل عن ابنها وبتطلع في الشارع؟ في شيء موجود، اذا هو مش في بالها ولا متذكره ولا منتبهه، فهي غفله. اذا الغفله، والغفلة كما ورد في القرآن الكريم ممكن تكون مقصودة أو مش مقصودة. يعني شو معنات مقصودة؟ يعني هو يتغافل، هو يتغافل لا يريد، ومع الأيام بصير غافل غصبا عنه، غير متذكر غصبا عنه. مرات بيبدأ بقصد التغافل بقصد وبدي ينسى، ممكن قال لك انسى حتى في النهاية لا يتذكر. ذلك بأنهم كذبوا. شوف تكذيب بالآيات، طب كيف كذبت أنت؟ أنت ليش عرفت الآيات؟ أنت كذبت إيش؟ كذب ما لم يحط بعلمه، ما لم يحيط بعلمه. كثير منهم بتصرفوا بهذه الطريقة، ما هل يجوز أن أكذب بشيء أنا ما أحط بعلمه؟ لذلك لأنهم كذبوا، لأنهم أصلا لو ما كذبوا بالآيات ابتداء وحاولوا يعرفوها ويدرسوها. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، لأنه أصلا لو حاولوا ينظروا أصلا إيش موجود،